لقا فصل 23. وكل ناس المجلس قموا وودوا عيسى لبلاطس الوالي الروماني، وقموا يخطوا فوقه تهمة وقالوا: كربنا النادم ده القاعد يتلف شعبنا وهو يدحرهم ما يكفوا الميري والجمارك للسلطان الرومانيين، وهو سوى نفسه المسيح المعناته الملك. وبيلاطس سأله وقال: وإنت ملك اليهود والله؟ وعيسى رد لي وقال: مثل أنت قلت. وبيلاطس هج لكبارات رجال الدين والناس الكثيرين اللموا وقال: أنا ما لقيت فوق النادم ده أي جريمة. ولكن هم من قموا يحجوا بالشدة وقالوا: هو يحرش الناس بتعليمه في دار اليهودية كلها، هو بدأ في دار الجليل وهسه جهني في مدينة القدس كلها. ووقت بيلاطس سمع كلامهم ده وسألهم وقال: النادم ده من دار الجليل والله. ووقته عرف كدر عيسى من مديرية هنا هيرودوس ورسل لهيرودوس. وفي الوقت ده هيرودوس جاء زيارة في مدينة القدس، ووقت هيرودوس شاف عيسى وفرح بالهن عشان من وقت طويل وسمع خبره وبدور يشوف عيسى يسوي لي عجب، وعشان ده سأل سؤال كثير لكن عيسى ما رد لي كلام. وكبارات رجال الدين والعلماء واقفين جنبه وقاعدين يتهموا بشدة، وهيرودس وعسكره حقروا عيسى وشمتوا ليا، وفي شماتتهم دي لبزوا خلق سمح بالحين من خلقان الملك وخلاص قبلوا لبيلاطس. ومن اليوم ده بس هيرودس وبيلاطس بقوا رفقان وأول هم من مخاصمين. وبيلاطس نادى كبارات هنا رجال الدين والشيوخ وناس المدينة وقال لهم: انتوا جبتوا لي النادم ده وقلتوا هو قاعد يتلف الشعب، وانا سألت أدل قدامكم وما لقيت فوق اي جريمة، ويرودس كلها ما لقي فوق شيء، وعشان ده قبل علينا ونقول لكم هو ما سوى شيء فسد الواجب لي الموت وخلاص يجلدوا ونتلقى. وفي العدة الوالي واجب يطلق لهم نادم واحد من المكروبين، وكل الناس عاطوا بحس واحد وقالوا: اقتلوا عيسى ده واطلق لنا براباس. وبراباس هو النادم الكربوه في السجن عشان هو سوى فتنه وقتل دمه في المدينه. وبيلاطس كلم لهم بتان عشان يدور يطلق عيسى، ولكن كل الناس عاطوا وقالوا: اقتلوه في الصليب، اصلبوا. وبتان تالت مرة حج ليهم وقال: مالا شنو الفسل الصواح، انا ما لقيت فوق اي جريمة الواجب لي الموت، وعشان ده نجلدو وخلاص نتلقى. ولكن شددوا في كلامهم وبحس فوق قالوا: خلي يقتلوا في الصليب. وخلاص عيط الناس جبرة، وبيلاطس سوى القرار عشان ينطيهم الشيء الطلبوا منه. ومثل ده الوالي طلق الراجل الطلبوا منه، وده النادم القاعد في السجن عشان سوى فتنة وقتل نادم، ولكن سلم عيسى للعسكر عشان يقتلوه مثل الناس دوره. والعسكر قموا يودوا عيسى للبكان اللي يقتلوه فوقه، ولقوا نادم واحد في الدرب اسمه سمعان القيرواني، الذهاب جاء من الكدادة، وكربوا سمعان وشيلوا الصليب اليدور يقتلوا فوقه عيسى، وجبروا لي يشيله ورا عيسى، وناس كثيرين ماشيين ورا عيسى، وفي وسطهم في عوين القعداد يبكن ليا بحس عالي. وعيسى يلفت لهم وقال: يا عوين مدينة القدس ما تبكن لي أنا، أبكى لنفوسك ولعيالك، أبكى عشان وقت واحد يجي وفي الوقت داك يقولوا مبروك للأوين الأجر والماء ولدا إيال وأبدا ما رد عن صغير. وفي الوقت ذاك الناس يصرخوا من خوف شديد ويقولوا خلي الجبال يقعوا فوقنا وخلي الهجار يدفنونا فكرا في الشيء اللي يسووا لي كان يسووا مثل ده للحطب اللين. شنو اللي يبقى للحطب اليابس؟ وفي ناسين الودوهم من المدينة عشان يقتلوهم في نفس البكان مع إيسا وهم المجرمين، ووكد لحقوا البكان الأزمة الجمجمة خطوا إيسا في الصليب ورفعوه فوق وسووا نفس الشيء للمجرمين، الواحد في نص الزناي والآخر في نص الإسراي. وإيسا قال يا أبوي سامحهم عشان ما فهموا الشيء القاعدين بيسووه. والعسكر سووا أمعيادات عشان يقسموا أمبيناتهم خلقانة، والناس وقفوا هناك يشيفوا الشيء القاعد يبقى، والكبارات قاعدين يشمتوا ليا ويقولوا هنا جا ناس آخرين وخليه نجي نفسه كان صحيح هو المسيح والنادم الله اختاره. والعسكر شمتوا ليا كله وقربوا ليا وقدموا ليا شراب حامض وقالوا كان انت ملك اليهود نجي نفسك. وفوق من راسه في لوح والكلام المكتوب فوقه بيقول ده ملك اليهود. وواحد من المجرمين المعلقين جنبه عير بحس عالي وقال انت ما المسي ولا نجي نفسك ونجينا نينا الماك. لكن المجرم الثاني هرج وقال هاي انت ما خايف من الله ولا انت لقيت نفس الحكم مثله وانينا حكمونا بالحق عشان الحكم اللي سوف فوقنا واجب لنا بسبب عملنا، لكن النهدم ده ما سوى شيء فسل. وحجب التان وقال يا إيسا فكر فوقي وكت تبقى ملك. وعيسى حج لي وقال نقول لك الحق اليوم تدخل معي في الفردوس. وبيجي نص النهار والوطا بيجي الظلمة في كل البلد لحد العصر، الحراي ما قاعدة تضاوي، وفي بيت الله الستارة الكبيرة انشقت من فوق لحد تهد. وعيسى عاد بحس شديد وقال يا أبوي روحي ننطيها لك. وبعد قال الكلام ده وخلاص مات. وكبير العسكر شاف الشيء البقي ومجد الله وقال أكيد النادم ده صالح. وكل الناس الكثيرين اللموا ليشوفوا شافوا الشيء البقي وبقوا حزنانين، ووكد مقبلين في بيوتهم قاعدين يدقوا صدورهم من الندامة. وكل الناس اللي بعرفوا عيسى والعوين المشن ورايا من دار الجليل واقفين بعيد من الشية وشافوا كل شيء البقي ده. وفي راجل واحد اسمه يوسف، هو من حلة يهودية اسمها الرامة، وهو من المجلس الكبير وهو نادم زين وصالح، هو ما قصد بقرار المجلس ولا بالفعل الكبار سووه، وهو مؤمن بمملكة الله الجاية. ويوسف ده هو مشى لبيلاطوس وطلب منه جنازة عيسى، ودل الجنازة من الصليب وكفناها بكفن عديل ووداها في قبر واحد أنكتوه في الحجر مثل كركور، ولسه ما دس فوق أي جنازة ورقد فوق جنازة عيسى. وده بيجي في يوم الجمعة، ويوم السبت يدور يبدأ، ويوم السبت واجب ينجم فوق مرة واحد. والعوين المشن ورئيسة من دار الجليل مشن مع يوسف وشافن القبر وكيف خطوا فوق جنازة عيسى، وقبلا في بيوت وجهزا دواء وريحة للجنازة. ويوم السبت انجمن مرة واحد حسب وصية الله.